التكبير أربع ثم الشهادتان أربع كم ثمانية ثم كذلك حي على الصلاة حي على الفلاح أربع كم 12 والتكبير اثنتان 14 وكلمة التوحيد المفردة هي 15 أو 15 لفظة 15 لفظة في هذه الرواية. رواية أخرى لأبي محذورة وهذه الرواية موجودة في الترمذي وفي أبي داود وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى صحتها وحسنها. الصيغة الثانية وهي لأبي محذورة أنه أيضا في أي في الأذان التكبير أربع لكن فيه ترجيع الشهادتين التكبير ثنتان وفيه ترجيع الشهادتان فيها ترجيع الشهادتين أي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يقولها بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مجهور به في الصوت الذي كان يؤدي به الأذان الصوت الذي كان يؤدي به الأذان فيقول إذن التكبير أربع ثم الشهادتان تكون كم من مرة تكون ثمان مرات كم هذه 12 مرة ثم الحي علتين أربع هي 16 مرة ثم التكبير ثنتين هي 18 مرة ثم كلمة التوحيد المفردة دائما هي 19 لفظة يعني 19 لفظة. طيب وهناك صيغة أخرى يشتمل الأذان فيها على 17 لفظة 17 لفظة وفيها التكبير ثنتان التكبير ثنتين مرات ثم كذلك ترجيع الشهادتين وهي رواية صحيحة رواها أبو محذورة. هذه الصيغ كلها أيضا صحيحة ووالدة عنه صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عليها شيء إلا في أذان الفجر الأول فيشرع فيه زيادة الصلاة خير من النوم بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم وهذه الزيادة قد وردت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد روى ابن ماجه وغيره عن أبي محذورة أنه قال يقول أبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان يزيد في الأذان الأول من صلاة من أذان الفجر الصلاة خير من النوم فهذه الزيادة تقال في الأذان الأول لأنها تنبه الغافلين وتنقذ النائمين وأما الأذان الثاني فإنه يقال مثل ما يقال فيه مثل ما يقال في سائر الصلوات الأخرى المقصود هنا أن هذه الألفاظ التي سبقت كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يزاد في الأذان الأول الصلاة خير من النوم وأن حكم الأذان تارة قد يكون واجبا وتارة قد يكون سنة فقول المؤلف سنة الأذان لا يقصد به أنه سنة دائما لا بل قد يكون واجبا متى يكون واجبا يجب على المصر الكبير المدينة الكبيرة أو القرية الكبيرة يجب عليها أن تؤذن فإذا تركت الأذان آثمت وإذا قام البعض فيها بالأذان برئت ولذلك يكون الوجوب هنا وجوبا كفائيا وليس وجوبا عينيا هذا واجب وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط الطلب عن بقية الناس إذن الأذان قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مستحبا وقد يكون في حق بعض الناس محرما مثلا متى يكون واجبا قلنا إذا يقول وجهنا على ماذا؟ على مصر الكبير، القرية الكبيرة، ويكون وجوده وجوبا كفائيا، يكون سنة لكل جماعة، كل جماعة أرادت أن تصلي يسن في حقها أن تؤذن، يكون مستحبا للشخص الذي يكون في فلات من الأرض، يكون راعيا في غنمه، فينزل في فلات من الأرض ويريد أن يصلي، من المستحب في حق هذا أن يؤذي، لقوله عليه الصلاة والسلام: عجب، أو إن الله تعالى يعجب من الرجل في شظية من غنمه تحضر الصلاة فيؤذي ثم يصلي. يقول الله تعالى: انظروا لعبدي كيف يخافني ويذكرني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الله تعالى يعجب من هذا الرجل الذي يكون في قطعة من الجبل المشقة عليه غيرها، يرعى غنمه فتحضر الصلاة ثم يؤذن ثم يصلي. فإذا يستحب للرجل الذي يكون في باديته أو في غنمه أو في حالة سفر أن يؤذن، ويحرم على المرأة أن تؤذن، يحرم على المرأة أن تؤذي، ولا يشرع لمن يريد أن يصلي في بيته بسبب عذر من الأعضاء، لا يشرع له أن يؤذي، فيكون على هذا مكروها بالنسبة لهذا الرجل الذي يريد أن يصلي في بيته من الأعضاء وحده ولا يصلي مع جماعة، لأن قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. يكون مكروه. طيب، فهذا الأذان الذي ورد في قبله أحاديث كثيرة تدل على ما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤذنين من أجل جزيل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه الاستهام عليه، لو يعلمون فضل الأذان والصف الأول ولم يجدوا أي طريق للوصول إليه إلا بالقرعة ووضع السهام لا فعلوا ذلك من أجل الوصول إلى هذا الفضل العظيم الذي هو فضل الأذان. ولذلك ورد الوعيد على الجماعة الذين تركوا هذا الفضل العظيم. قد ورد في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة تحضر فيهم الصلاة ولا يؤذنون ولا يقيمون إلا استحوذ عليهم الشيطان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يميز بين قرية المسلم وغيرها بالأذان، كان إذا أراد، كذلك الصحابة كانوا يفعلون، كانوا إذا أرادوا أن يغيروا على قرية من القرى ينتظرون، فإذا سمعوا منهم الأذان فإنهم يعلمون بذلك أنهم مسلمون، وإذا لم يسمعوا منهم الأذان يعلمون بذلك أنهم غير مسلمين فيغيرون عليهم ويهجمون عليهم. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى قرية من القرى بعدما بلغه عليه الصلاة والسلام أن أهلها ضدوا، قال: انتظروا، فإن سمعتم الأذان فلا تفعلوا شيئا. فكان الأذان هو شعار الإسلام الخارجي الذي يرفع في كل يوم 5 مرات، وقد اشتمل الأذان على قصر ألفاظه وإيجازها على مسائل العقيدة الإسلامية، فقد اشتمل بألفاظه على مسائل العقيدة، فكلمة الله أكبر تدل على وجود الله تعالى ووصفه بالعظمة والكبرياء. وكذلك أشهد أن لا إله إلا الله تدل على توحيد الله عز وجل، وأشهد أن محمد رسول الله تدل على الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، المراد بالفلاح والبقاء، البقاء الدائم. يدل ذلك على ماذا؟ على يوم القيامة، وأنه الذي فيه الدوام والخلود. ثم تتأكد العقيدة في ختام الأذان بالتكبير المكرر للشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، لتوحيد الله الذي هو لا إله إلا الله. ولذلك نقول بأن الأذان ليس سنة فقط دائما، بل يكون واجبا في بعض الأحيان، ويكون سنة في بعض الأحيان، ويكون مستحبا في بعض الأحيان، وقد يكون محرما في حق بعض الأشخاص المرأة فإنه لا يجوز لها أن تؤذن، وقد يكون غير مشروع بالنسبة للمولود أن يصلي وحده في بيته بسبب عذر من الأعذار، كأن يكون نام عن الصلاة أو نسيها ففاتته، يعني فاته مثلا وقتها، لأن الصلاة إذا فات وقتها بل ولو صلاها في بيته في وقتها وفاتته مع الجماعة فإنه لا يؤذن لها، وكذلك الصلاة الفائتة فإنه لا يؤذن لها، الصلاة الفائتة لا يؤذن لها، وكذلك صلاة النوافل فإنه لا يؤذن لها. فلا يشرع الأذان إلا للفرائض، لا يشرع للسنن، لا لصلاة العيد ولا لصلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء، وكذلك لا يشرع للنوافل الراتبة ولا للنوافل المطلقة. لا يجوز للإنسان أن يؤذن ولا يقول أي شيء مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى في هذه السنة. صلاة العيدين مثلا لا يشرع لها أن يلفظ، وكذلك صلاة الاستسقاء لا يشرع لها أن يلفظ. ويشرع الأذان كذلك ليوم الجمعة، لصلاة الجمعة كما نعلمه، وهذا الأذان لا يكون إلا بعد صعود الإمام على المنبر كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن عثمان جعل أذانا ثانيا ينبه به الناس على قرب وقت صلاة الجمعة، وكان هذا الأذن يسبق، وكان يفعل في مكان يقال له الزوراء، حيث كان الناس يعقدون سوقهم ويكونون غافلين. فأمر عثمان رضي الله عنه رجلا أن يؤذن قبيل صلاة الجمعة، يعني بدقائق ينبه الناس، فإذا جاءوا المسجد وصعد على المنبر حينئذ يؤذن المؤذن الأذان المشروع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الأذان دخول الوقت إلا صلاة الفجر، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، أما سائر الصلوات الأخرى فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. فإذا أذن قبل دخول الوقت كان الأذان باطلا، ووجبت إعادته أو سنته أو سنة إعادته بعد دخول الوقت. إذن لا يؤذن للظهر إلا بعد دخول الوقت، ولا للعصر إلا بعد دخول الوقت، ولا للمغرب ولا للعشاء إلا الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن له قبل دخول وقته، ولكن يجب إعادة هذا الأذان بعد دخول الوقت، لأن الأذان الأول إنما هو لتنبيه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال طعامكم وشرابكم، فإنما يؤذن ليوقف قارئكم ويوقف نائمكم. فإذا سمعتم أذان عبد الله بن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل دخول الوقت لينبه الغافلين ويوقف القارئين ويوقف النائمين، والثاني كان يؤذن بعد دخول الوقت. في صحيح البخاري يقول الراوي: لهذه الرواية، ولم يكن بين هذا وهذا إلا أن صعد هذا وانزل هذا، ليس بينهما فترة طويلة، مدة طويلة، بينهم مدة قصيرة جدا، ينزل هذا ويصعد هذا. إذن الأذان من شروط صحته دخول الوقت، ومن شروطه أن يكون المؤذن ذكرا وليس أنثى، أن يكون ذكرا، وهذا شرط صحة. وهناك شروط كمال له، منها أن يكون المؤذن قائما وليس قاعدا، يكون مستقبل القبلة هنا متوضئان، وهذه شروط كمال وليس شروط صحة. فلو أذن مثلا غير واقف كان الأذان صحيح، وأذن غير متوضئين كان الأذان صحيحا، لكن من شروط كماله أن يكون على هذه الصفات. وأذن لغير في مكان الأذان يعني صحيحا، لكنه فاته شرط كمال، هو أن يكون مستقبل القبلة ويلتفت عند قول حي على الصلاة يمينا وشمالا. واشترط بعض الفقهاء أن يكون المؤذن بالغا. الصحيح أن هذا الشرط ليس عندنا عليه دليل، بل يجوز للصبي أيضا المميز أن يؤذن. طيب، هذه إذن هي شروط الأذان، وهذه هي ألفاظه، وهذا هو وقته الذي يشرع فيه، وهذا ما يتعلق بقوله سمى الأذان لجماعة أتت وقتا فرضا بوقت التمن، أي لا يشرع إلا للفريضة، لا يشرع للنافلة، وأن تكون هذه الجماعة تطلب غيرها، أن تكون هذه الجماعة التي يشرع في حقها الأذان على سبيل السنية تريد أن تطلب غيرها. هم مؤلف أنها إذا لم تكن تطلب غيرها فلا يشرع لها الأذان، وهذا هو الذي قرر الفقهاء والحق خلاف ذلك، وهو أن كل جماعة يسن في حقها أن تؤذن فلا يجب، ولم تطلب غيرها، لأن هذا الأذان شرع للصلاة جماعة، شرع للصلاة جماعة، حتى لو لم تطلب غيرها فإنه من السنون في حقها أن تؤذن. وأما الذي يجب في حقه قلنا هو مثل التدين، ثم قال وقصر من سفر. والآن أشار إلى السنة الثانية للمسلم، وهذه السنة تحتاج إلى وقفة خاصة بها تدعى إلى وقت إن شاء الله، لكن لا تؤذن يعني في المصر الكبير هو معنود، ما إذا أردت أن تصلي بجماعة النساء فيشرع لها الأذان ويشرع لها الإقامة. لكن مبني على سنن الصلاة ومستحباتها، وهذه آخر سنن من السنن التي ذكرها أهل الضبط باعتبار ما تقرر في المذهب، وهي سنة قصر الصلاة في السفر، أي الصلاة الرباعية، لأنه لا يسن القصر إلا في صلاة الرباعية، بمعنى كونها مقصورة أن تصلى ركعتين. وأما الثلاثية أو الثنائية فلا قصر فيها بإجماع الأمة، بمعنى لا قصر في صلاة الصبح ولا قصر في صلاة المغرب. وهذا القصر اختلف العلماء فيه أهو واجب أم سنة، فذهب ابن حزم رحمه الله الظاهري وأبو حنيفة وبعض الصحابة وبعض السلف الصالح إلى وجوبه، واستدلوا بدلائل من هذه الدلائل حديث عائشة المخرج في مسلم وفي مسلم الإمام أحمد، فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وهذا الدليل صريح في وجوب القصر، أي في وجوب صلاة السفر. ووجه دلالته هو قولها فرضت، بمعنى قرن بمعنى وجدت بأن الفرض والوجوب معناهما واحد في الشرع في لغة الشرع. فإذا قيل فرض الشيء أو وجب الشيء فمعناه أنه تحتم وصار واجبا وفرضا. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به من قال بوجوب صلاة السفر في السفر، أي بوجوب صلاة ركعتين في السفر. والدليل الثاني أيضا ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، ومن خالف السنة فقد كفر. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر ولكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه مما لا مجال فيه للرأي، لأن الرأي والعقل لا يمكنه أن يجتهد في مثل هذا الأمر. يمكن أن يقول صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة فقد كفر. إذن فهذا نص آخر من النصوص دال على وجود القصر في السفر، بدليل قوله تمام غير قصر. ركعتان صلاة السفر ركعتان تمام بمعنى أنها تامة وليست مقصورة، لأنها كذا فرضها الله تعالى، فرضها ركعتان على لسان نبيكم من خالف السنة فقد كفر. والمراد بالكفر من الكفر العملي وليس المراد الكفر الاعتقادي، بمعنى أنه ارتكب معصية عظيمة، يعني من خالف السنة يكون قد ارتكب معصية عظيمة غليظة توصف بهذا الوصف الذي هو الكفر العملي. يعني الكفر الاعتقادي لا يكون إلا في حق من أنكر مشروعيتها، أنكر مشروعيتها. من أقر بمشروعيتها ولم يعمل بها فلا يكون كافرا كفرا اعتقاديا. ومن دلائل القائلين بوجوب صلاة السفر أيضا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر أو قال ركعتا السفر وركعة الضحى وركعة الفطر وركعة العيد وركعة الجمعة فرضت، أو هكذا يقول ركعة الأضحى وركعة العيدين وركعة الجمعة فرضت هكذا ركعتين تمام غير قصر على لسانه. المقصود هنا أن هذه الدلائل استدل بها من قال بوجوب صلاة السفر في السفر، أي من قال بوجوب ركعتين في الظهر والعصر والعشاء. وأما القائلون بأنها غير واجبة وإنما هي سنة فهم مالك رحمه الله والشافعي وأحمد، على أن هناك رواية عن مالك تقول بوجوب صلاة السفر في السفر، أي بوجوب ركعتين. وممن روى ذلك أشهب رحمه الله، فقد روى أشهب عن مالك وجوب القصر في صلاة السفر، واستدل بالدلائل التي سبق لكم. قلنا القول الثاني هو أنها ليست واجبة وإنما هي سنة، واستدل من قال ذلك بدلائل، منها آية قرآن وهي قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله ليس عليكم جناح، الله تعالى رفع الجناح والإثم على من أراد أن يقصر، وليس في هذا الوجوب، لأن فيه رفع الجناح والإثم والمواخذة، وهذا لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الإباحة. واستدلوا كذلك ما فعلت عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت قد أتمت في بعض أسفارها، كما أنها صامت في بعض أسفارها. استدلوا كذلك بفعل عثمان حين أتم بالمسلمين في منن ولم يقصر الصلاة، إذ صلى بالمسلمين وهو إمامهم وخليفتهم وأتم الصلاة. استدلوا بهذه الدلائل على أن صلاة السفر ليست بواجبة وإنما هي سنة، ينبغي المحافظة عليها، لكن مخالفها تكون صلاته صحيحة. ويستدل به القائلون بوجوبها بالنسبة لأثر الصحابة قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا صليت أو صليت في السفر ركعتين فكأنما صليت في الحضر أربع. فإذا صلى في السفر الآية، فإن المقصود بها هو مشروعية القصر في السفر، مشروعية هذا الأمر. ولذلك حين قرأها أمية رضي الله عنه جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، والآن لم يبقى خوفكم، فهل تقصر الصلاة؟ فقال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه، قد عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لهذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فقوله فاقبلوا صدقته هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وهذا الحديث هو الذي يشرح الآية ويبينها، لأن الآية مجملة، يعني ليست متضحة دلالة في إباحة القصر، ليست متضحة دلالة في إباحة القصر. الله قال: ليس عليكم جناح، يحتمل أن تكون مباحة ويحتمل أن تكون واجبة. والمجال الحديث بينا بأن راه المراد بما في الآية ومشروعية القصر على سبيل الوجوب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل صدقة ربنا، ولا يحق لنا أن نردها عليه سبحانه وتعالى. وكذلك مما يدل على أن الله يحب أن تؤتى الرسول قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى الرسول كما يحب أن تؤتى عزائمه. فما رخص الله عز وجل للعباد إلا من أجل أن يأتوا به النقص وأن يعملوا المقتضى. طيب، هذه الصلاة التي هي صلاة السفر إذن هي التي تشرع في السفر في الصلوات الثلاث التي هي الظهر والعصر والعشاء، ولا تشرع كما ذكرت في المغرب والصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر ولا قصر في الصبح. أما الصبح لتطويل قراءة في ركعتيها، وأما المغرب فإنها وتر النهار وركوع أربعا ما صارت شفعا، ولليل وتره وللنهار وتره، فوتر النهار والمغرب وتر الليل وتر الذي يتم به صلاة العشاء. طيب، يقول المؤلف: اقصر من سفر، أي من سفر. أنا قال من سفر وجاء بلفظ يدل على عموم المسافرين، لكن الفقهاء لم يخصصوا المسافر بأن يكون سفره سفرا إباحة أو طاعة، أما إذا كان سفرا معصية فلا صلاة له، أي لا يشرع المسافر سفرا معصية، وإنما يشرع المسافر سفرا إباحة أو سفرا طاعة. Thank you. ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام نهى المهاجرين ليقيموا في المدينة أربعة أيام وسمح لهم بأن يقيموا ثلاثة أيام. ها هم عليه الصلاة والسلام يقيموا بمكة أربعة أيام ثم سامح لهم بثلاثة أيام. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن أربعة أيام كما هو قال هامه واربعه ايام من هذا السوق الى الجنوب سفر استنباطا من هذا السن وان كان النص لا يقصد به دلالته ليست دلاله صالحه لانه لا يقصد به هذا الموضوع الذي هو تحديد مساله الجنوب التي سفر وانما يقصد بها الشيء ومع ذلك استنباطا من هذه السياسه. واما بعض العلماء من حسن وغيره فقالوا لا تحديد لمسافة السفر مسافة الأيام لا تحديد لأيام السفر كل سفر يقصر فيه الصلاة ولا إبادة بأربعة أيام أو عشرة أو خمستاشر أو عشرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحنا أسفاره نجده قصر في عشرين يوما قصر في ثمانية أو تسعة عشر يوما قصر في سبعة أو ثمانية يوما فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعتبر هذه الايام الاربعه في اسفاره ففي غزوه تبوك قصر 20 يوما وفي فتح مكه قصر 8 أو 19 يوما وما اذا راينا الصحابه اذا نظرنا الى الصحابه فنجد منهم من قصر مده عامين كانس بن مالك فانه قصر عامين كاملين وهو مقيم في نيسابور وكذلك نجد عبد الله بن عمر قصر ستة أشهر وهو محصور في أمر بجال بسبب خروجه ومعلوم بأن الخروج لا يدوم في يوم أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو عشرة أيام لا بد أن يمضي عليه مدة طويلة يمضي عليه فصل الشتاء كله عادي. معلوم كذلك بأن أنس بن مالك رضي الله عنه لا يمكنه أن ينهي مهمته التي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها في شهر ولا في شهرين لا بد أن يستغفر المدة كلها. بهذا السبب قال بعدم تحديد أيام السفر والذي يظهر والله أعلم أن هذا هذه المدة وإن تكون محدودة بالكم أربعة أيام لكنها محدودة بالمعنى بمعنى أن الإنسان إذا أقام في بلدة ما ولم يعود يشعر بتعب السفر وهم السفر فإنه ينبغي له أن يتم صلاته إذا أقام بمدينة وحده مكان وحده ولم يعود يشعر في نفسه ويشعر كذلك في قرارة حاله بأتعاب السفر ومشاكل السفر وهم السفر فإنه ينبغي له أن يتم في هذا الحال لأن السفر هو علة حكم ومناط لأن حكم الذي هو هنا قصر الصلاة كل مناط يقول العلة برؤه السفر والمعلوم دائما يدور مع العلة وجودا وعدم الحكم الشرعي دائما يدور مع العلة وجودا وعدم فإذا زالت العلة زال المعلوم الشارع قد علل هذا الحكم اللي هو القصر باش بالسفر لماذا؟ لأن السفر هو مظنة المشقة فإذا زالت هذه الحالة عن الإنسان ولم يعد مسافرا حينئذ يزول الحكم المترتب عليها ويرفعها وهو القصر ويرجع الإنسان إلى حالة الأولى هي حالة الإتباع. هذا هو الذي يدل على مقاصد الشريعة لأن بالنصوص مقاصد لأن النصوص الشرع أنها مقاصد وأهداف مقصود مثلا من قصد السفر شكون هو مقصود من قصد صلاة السفر والتخفيف عن المسافر والتخفيف على المسافر فإذا وهذا التخفيف على المسافر وإزالة المشقة عليه إذا زالت فإنه يزول المترتب عليه إذا ذهب الإنسان إلى بلد ما ونوى إقامة ما إقامة ما من الإقامة وإن إقامة ولو أربعة إنه يطلب فيه أن يتم الصلاة ولا ينبغي له أن يظل مقصرا الصلاة يعني هذا يعني بهذا إذا صلى وحده أما إذا صلى مع الإمام فإنه ينبغي له أن يتم إذا صلى وحده أما إذا صلى مع الإمام فينبغي له الاتمام لما ورد في مسلم أحمد وفي مسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس أنه سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين إذا صلى مع غير الإمام هكذا سئل عن الله إذا ما بال المسافر إذا صلى مع غير الإمام يصلي ركعتين فقال تلك السنة أو قال تلك سنة أبي القاسم معنى ذلك أن المسافر إذا كان مع الإمام حكمه وإذا صلى مع غير الإمام فإنه يصلي ركعتين وقول عبد الله بن عباس تلك السنة أو تلك سنة أبي القاسم فلا يؤمنين وقال له حكم أربعة فلا حديث مرفوع حكما عند وإنك المرفوع أو مرفوع حكما لأنه مما لم يجال فيه بالاجتهاد ثم كذلك مما يمكن الاستدلال به على هذه المسألة من الوجوه التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لتتلقى الإسلام عنه لم يرد عنه أنهم كانوا إذا صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم يصلون ركعتين ثم يجلسون لم يرد هذا لم ينقل عن أحد لم ينقل عن أحد من الصحابة إذا المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين إذا صلى مع جماعة المسافرين صلوا جميعا ركعتين إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا على إمامكم لا تختلفوا على إمامكم هذا كذلك مما يستدل به على مشروعية الإمام خلف الإمامين لأنك إذا صليت ركعتين وجلست تكون قد اختلفت عن الإمام أم لا تكون قد اختلفت عن الإمام ولقوله عليه الصلاة والسلام إن ناجم الإمام ليؤتم به ولا يمكن الاهتمام به إلا إذا صلى